بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوردي عليه رحمة الله: غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الوراء إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. كل أهل العصر غمر، وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل. وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل، للذي حاز العلا من هاشم أحمد المختار من ساد الأول، وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل. ختم ابن الوردي عليه رحمة الله هذه الأبيات، قال: غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل. يقول هو يشكو، ما هو يشكو الزمان، يشكو أهل الزمان الذي عاش ماذا فيه، مع أنه متقدم، فيشكو أهل زمانه أن المقدم عندهم من كان صاحب جاه، أما من كان صاحب فضل وصلاح وخير وعلم فهذا لا يبالى به، يشكو في زمنه. انظر زمن ابن الوردي عليه رحمة الله، انظر الزمن الذي نحن ماذا فيه. يقول: غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، والمقدم هو الذي يحتفى به، وهو الذي يقدم، وهو الذي يشار إليه، إلى آخر هذه ماذا الأوصاف. فيشكو أهل زمنه أنه يعيش ماذا في زمن المفاضلة بين الناس فيما يتعلق بالجاه والمال، والرجل قد يكون من أهل الفضل وأهل الخير والصلاح وأهل العلم، لكنه في أعين أهل زمانه لا يسوى شيئا، بل قد يقال له هذا من الدراويش، مسكين، سبحان الله، مع أنه من أهل الفضل والخير والصلاح. وإذا جاء صاحب الجاه والمال قالوا هذا هو. فيقول: غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، ذا مال أي ذا مال كثير، هو المولى الأجل، واجب عند الورى أي عند الخلق إكرامه. يعني من الواجبات أن يكرم صاحب المال، هذا يكرم بالكلام، يكرم في التقديم، يكرم إلى آخره، واجب عند الورى، يعني لا يستثني أحدا، أي عند الأكثر من الخلق أن هذا يكرم، هذا هو الذي يكرم صاحب الجاه وصاحب المال، واجب عند الوراء إكرامه. وقليل المال فيهم يستقل، حتى المفاضلة بين أهل الأموال، هذا صاحب مال كثير مقدم، وهذا صاحب مال قليل يؤخر، والذي ربما ما عنده شيء من المال بعد صاحب المال القليل، يعني يجعلون لهم سيرة كما يقال، صاحب المال الكثير مقدم، صاحب المال القليل بعده، الذي ما عنده مال لا قليل ولا كثير، وإن كان من أهل الفضل والخير والصلاح ما له قيمة، هذا ليس له ماذا قيمة، صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كل أهل العصر غمر وأنا، معنى غمر معنى قليل التجارب، قليل ماذا التجارب، يعني ما معنى قليل التجارب؟ من خالط هؤلاء القوم ما وجد عندهم شيئا من المعارف التي فيها نفع، التي فيها ماذا نفع. كل أهل العصر غمر وأنا منهم، لأن حتى يعني يهضم نفسه، ومن باب أن لا يزكي الإنسان ماذا نفسه، لأنه قد يفهم من كلامه أنه لما يقول هؤلاء ما عندهم معارف، طيب أنت تزكي نفسك، عندك معرفة؟ قال: حتى أنا منهم، من باب التواضع. قال: منهم فاترك تفاصيل الجمل، أي بمعنى أن الناس على هذه الأحوال، فكأنه يدعو أن يستر ما ستر الله جل وعلا، وأن لا ينقب وأن لا يفتش، وعليك بالظاهر من الناس، عليك بالظاهر ماذا من الناس، فتكتفي ماذا بظواهرهم، وتكل ماذا سرائرهم ماذا إلى الله جل وعلا ترتاح. أما تنقب عن سرائرهم وعن بواطنهم فستتعب، لكن لك من الناس ما ظهر، لك من الناس ماذا ما ظهر، فإن أظهروا الخير فهم أهل الخير، وإن كانوا قد يبطنون ماذا الشر، أو يخفون ماذا الشر إلى آخره. فيقول فيما يتعلق بالمعاملة عامل الناس بالظاهر، عامل الناس ماذا بالظاهر، ظاهر الخير وظاهر السلامة، ولا تنقب ماذا عن الخلق، واستر ما ستر الله عز وجل، لأنه ما من إنسان إلا وله عيوب، له ماذا نواقص إلى آخره، لكن تستر ما ستر الله. فخذ من أخلاق الناس ما يسر الله، الناس ما كملت ماذا في الأخلاق، لن تكمل ماذا في الأخلاق، خذ ما تيسر من أخلاق الناس. أما تريد الناس على أخلاق عالية عظيمة كاملة لا نقص فيها، ما ستجد أحدا، لكن خذ ما تيسر من معاملات الناس ومن أخلاق ماذا الناس. أما أن تريدهم كما أنت فهذا صعب، أن تريد الناس أن يكونوا كما تكون ماذا أنت فهذا من الصعب بمكان. ثم ختم هذه القصيدة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما بدأها بالحمد والصلاة ختمها أيضا ماذا بالحمد والصلاة. وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل، للذي حاز العلا من هاشم أحمد المختار من ساد الأول، وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل. فختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا معنى الصلاة، فنكون انتهينا من هذه المنظومة ماذا الأخلاقية الأدبية التي فيها وصايا لولده، وهي تصلح لي يعني جميع أبناء المسلمين، بل تصلح للكبار والصغار، استفدنا منها، تصلح للكبار والصغار. وهذه كما قلنا خرجت عن خبرة خبرها ماذا خبر بها الحياة، فأنتجت هذه الحياة الذي عايشها هذه النصائح الثمينة العظيمة، هذه النصائح الثمينة ماذا العظيمة. ومن أخذ بها وفقه الله عز وجل، من أخذ بهذه النصائح وفقه الله عز وجل، فإنها داعية إلى كل خير، داعية إلى كل ماذا خير، والله أعلم. وبعدها نرجع إلى ما يتعلق بالرحبية، الرحبية ماذا مراجعة الأبيات التي مرت معنا، وبعدها إن شاء الله نشوف، ولو جعلنا ليلتين نأخذ يعني ماذا كتابا ما يتعلق بالزهد، أو أبيات ما يتعلق بشيء ماذا من السيرة، نشوف إن شاء الله إيش الذي يناسب. بارك الله فيكم. السؤال نعم يقول السائل أحسن الله إليكم، هل من السنة قراءة بعض سورة السجدة في الجمعة وبعض سورة الإنسان، أو قراءة أي سورة فيها سجدة من القرآن كاملا؟ هذا خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة يقرأ بالسورتين، فإذا كان الإنسان يعجز عن أن يقرأ، لأن تجد بعض المساجد يقرأ كما يقال شطرا من السورة الأولى وشطرا من السورة ماذا الثانية، ويظن أنه طبق السنة، نقول لا، خالفت السنة، يا ليتك تركت السورتين وقرأت بما يسره الله سبحانه وتعالى. أما يأخذ من هذه ويأخذ من هذه ويظن أنه يلفق السنة، هذا تلفيق للسنة، هذا ليس بصحيح، بل هذا خلاف السنة، إما أن تقرأ بهما أو تترك وتقرأ بغيرهما. وبعضهم ربما قرأ من أجل السجدة حتى يأتي على السجدة، فإذا سجد بعدها قرأ ما يسر الله من السورة الثانية وانتهى، يعني الهم الأكبر عنده السجود في هذه ماذا السورة. بل بعض الصوفية يرى من التشدد أنه إذا سهى في سجود ماذا تلاوة السجدة سجد للسهو، بل ربما بعضهم يبطل صلاة من لم يسجد، هذا كله من التشدد، هي سنة من السنن. وبعضهم قد يقرأ سورة فيها سجدة يظن أنه لابد من سجدة في هذا اليوم، وهذا أيضا أبعد، هذا كله خلاف السنة. من الذي قال هذا؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى، قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أي هذه التفاصيل عليه رحمة الله كما في الفتاوى. نعم، أي سنة إن يسرها الله عز وجل قرأ بها الإنسان ما استطاع. طيب، إذا قال قائل هذا إنسان يريد أن يطبق هذه السنة في فجر يوم ماذا الجمعة لكن ما يحفظ، هل أن يأخذ المصحف من أجل أن يقرأ في يطبق السنة؟ نقول لا حرج أن يأخذ المصحف يقرأ من المصحف، لا حرج، فأخذ المصحف ما في شيء إن شاء الله، أخذ المصحف لأجل تطبيق هذه السنة. أو إنسان أراد أن يقوم من الليل ما عنده قرآن فيريد أن يطيل في القراءة فيأخذ المصحف، نقول لا حرج. فقد كان غلام لعائشة رضي الله تعالى عنها يخدم عائشة رضي الله عنها يصلي بها التراويح يقرأ من المصحف فالقراءة بل يقول بعض العلماء أنه قد يستحب وقد يجب وقد يباح وقد يكره الإنسان. قد تجري عليه الأحكام التكليفية ماذا الخمسة، يجب إذا كان الإنسان ما يحفظ ذات الكتاب، فإذا قرأها من المصحف قرأها، نقول يجب عليك أن تأخذ المصحف فتقرأ فيه، ما لا يتم الواجب إلا فهو واجب. الحالة الثانية إذا أراد الإنسان أن يطيل أو يطبق سنة من السنن لكن ما عنده حفظ، فهل أن يأخذ؟ نقول نعم، فيكون من السنن، يكون من السنن. الحالة الثالثة إذا كان الإنسان يعني ما يريد أن يطيل ولا يطبق السنة لكن يريد أن يقرأ، نقول هو مباح، هو ماذا من قبيل المباح. وبعضهم يقول هذا مكروه لأنه يعني سيترك ماذا مقابل ماذا سنة من السنة. فعلى كل بعضهم أجرى فيه الأحكام التكليفية ماذا الخمسة، والله أعلم. يقول السائل أيضا هل يرفع اليدين إذا أراد التكبير للنزول لسجود السهو، عفوا لسجود التلاوة؟ رفع اليدين ما في، رفع اليدين ما يتعلق بتكبير التلاوة سواء كان في الصلاة أولا خارج الصلاة ما ثبت الحديث، وداخل الصلاة يبقى معنا عموم حديث كان يكبر في كل خفض ورفع، وحديث يرفع في كل خفض ورفع هذا معل والمحفوظ يكبر. فالرفع جاء في مواضع أربع فقط، جاء في مواضع ماذا أربعة عن تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع من الركوع إذا قام من الثنتين، غير هذه ما ثبت الرفع، غير هذه ما ثبت الرفع على الصحيح. يقول من أحسن الله إليكم، من جامع أهله يوم الجمعة واغتسل بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة هل يجزئ هذا الغسل، هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل يوم الجمعة أو لابد أن يغتسل مرة أخرى للجمعة؟ الاغتسال على الصحيح أنه يبدأ بعد الشروق، الاغتسال لليوم يبدأ بعد الشروق، وما قبله ما زال من صلاة الفجر، ما له علاقة ما قبله، ما هذا يكون من صلاة الفجر. الراجح من أقوال العلماء أن الاغتسال يبدأ بعد الشروق، والله أعلم. اغتسال الجمعة؟ نعم للجمعة. يقول السائل أحسن الله إليكم، من لمس جواله لأي غرض والخطيب يخطب وخاصة الذين يريدون تسجيل خطبة الجمعة، هل يدخل في حديث من لمس من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له؟ إذا كان الأخ يأخذ الجوال فيعبث به ينظر أشياء أو يريد يسجل والخطيب يخطب، هذا يدخل، نعم هذا يدخل فيما يتعلق بالنهي، هذا يدخل فيما يتعلق بالنهي، نعم. وإذا كان مصلحة التسجيل والأشياء وكذا يحضر الإنسان التسجيلات قبل، يهيئها قبل، مجرد يصعد الخطيب على المنبر يضغط الزرار مباشرة خلاص وانتهى، لا يشغل نفسه بغير هذا الأمر. انشغال يعني صحيح بعض الأخوة ينشغل ويذهب ويرجع وكذا، لا هذا خطأ، هذا من الأخطاء، ما دام في متسع حقيقة وإن كان في مصلحة حفظ هذه الخطب، حفظ هذه يعني هذه علوم وهذه فائدة فيها، لكن مقابل أن الإنسان يشغل عن الإنصات هذا خطأ. وما دام أن في كما يقال في مخرج وفي طريق يستطيع أن يعني يتقي به الانشغال في أثناء الخطبة وهو التجهيز قبل، الأولى أنه يجهز قبل، الأولى التجهيز قبل، فإذا كان أمكن وحصل بأنه ترك فجهز أثناء الخطبة والله يخشى عليه أن تذهب عليه يعني فضل الجمعة، نعم. وإذا كان ضرورة صاح الجهاز، كيف صاح الجهاز؟ صاح الجهاز هذا يوجه الخطيب بعدها، إذا وجه الخطيب أصلح يا فلان افعل يا فلان صح، هذا يفعل إن شاء الله. الشيء الذي يعود إلى ما يتعلق بالإنصات، عدم التشويش، وجود أصوات، انطفأ الماطور، انطفأت الكهرباء، يوجه الإمام يا فلان افعل كذا وكذا، فإذا قام يفعل بإذن من الإمام هذا خارج من الآن، هذا يخرج من هذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجل الذي دخل فجلس قبل أن يصلي ركعتين، صليت يا فلان ركعتين؟ قال لا، يتكلم مع النبي عليه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة يخاطبه، النبي عليه الصلاة ماذا يخاطبه، فسكت عن الخطبة، سكت عن الخطبة. فالخطيب أحيانا سبحان الله قد يكلم يعني شخصا، يا فلان أصلح كذا، يقول ماذا أصلح؟ يقول أصلح الماطور، شق الماطور، فيتكلم مع هذا ما يدخل في النهي. أو أحيانا قد يكون المستمع، هذه كل استأتينا في أحكام الجمعة، المستمع يقول يا خطيب نحن ما نسمع الصوت في المؤخر، ارفع صوتك، ما في مشكلة، هذا التنبيه على هذا ما في إشكال، لا يعتبر في إشكال. أو عندنا إزعاج ما نسمع الصوت، عندنا من يزعجنا ماذا بجانبنا، هذا في صالح الخطبة، هذا ما يدخل في هذا الأمر. وكل هذه الشيء الله التفاصيل تأتينا في أحكام الجمعة. يقول أحسن الله إليكم، يقول السائل ما هو الدليل على اعتبار دخول وقت الظهر بالوقت، وكيف العمل بهذه الطريقة مع أننا قد لا ندري وقت غروب الشمس، يعني ما يستطيع يضبط الأوقات؟ لا تعمل بها، عمل لك بالشخص، إذا تعذر عليك العمل بالساعات حتى تقسمها نصفين نعمل لك بالشخص، ما يعني في مشكلة، عندك حلان. الحل الأول الشخص، هذا تضبط به ماذا صلاة الظهر. الحل الثاني من باب التوسيع عليك، تعمل بالساعات، ترقب طلوع الشمس وغروب الشمس، ترقب طلوع الشمس وغروب ماذا الشمس، أو طلوع الفجر مع غروب الشمس، على الخلاف بين العلماء في هذه، وتجمع الساعات تقسمها نصفين، هذا وقت الزوال، الأمر واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول السائل كيف نعرف مواقيت الصلاة للبلدان التي نهارها أطول من ليلها أو بعكسه؟ إذا كان نهارها أطول بمعنى فيها النهار فيها طويل، لكن تأتي عليها وقت صلاة العصر وقت صلاة الظهر يصلي، إيش الإشكال يعني؟ إذا كان لها أوقات في ليل وفي نهار يستطيع الإنسان به ضبط ماذا الأوقات، يصلي في أوقاتها ما في إشكال. قل الإشكال إذا كان بعض البلدان فيها ليل ما فيها نهار، أو فيها نهار وما فيها ليل، كيف يصلي هذا الإنسان؟ سيأتي معنا أنهم ذكروا طريقتين. الطريقة الأولى أن تنظر إلى أقرب بلد إليك، يعني الآن صلوا صلاة الظهر وأنت في الليل ما في عندك نهار، صلي الآن على أن صلاة الظهر، صلي على أن صلاة الظهر ما في إشكال، وهكذا صلوا العصر، صلي معهم العصر، واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية تضبطها باعتبار الأوقات، يعني قد يكون هذا الليل ستة أشهر، خلاص تحسب وقت صلاة الظهر وقت صلاة الفجر، كنا يعني ماذا يعني تجعل وقت صلاة الظهر تقسم على الأوقات، على 24 ساعة، على 24 ساعة متى يأتي وقت صلاة الفجر، ثم بعد ذلك توقت متى يأتي وقت صلاة الظهر، وأنت تصلي يعني كل ليل أو كل نهار. فذكروا حالتين، لهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال يوم يعني كأسبوع ويوم كشهر ويوم كسنة، الصحابة ما نظروا إلى الدجال، سبحان الله يا أخوان، من شديد اهتمام الصحابة بالصلاة انظروا سبحان الله، ما نظروا إلى كل هذه الفتن، يا رسول الله اليوم الذي كالشهر والأسبوع والسنة كيف نصلي؟ هذا يدل على اهتمام الصحابة بالصلاة يا أخوان، على اهتمام الصحابة بالصلاة، كيف نصلي؟ ما هموا ولا فكروا في هذه الفتن التي هي كالجبال، فتن كالجبال يا أخوان، مع هذا هذه الصلاة. ومرت معنا أيضا الحادثة الذي أنس، الناس في فرح شديد، أنس كلما ذكر فتح تستر بكى، لماذا يبكي؟ لأن هذا اليوم ضاعت عليهم صلاة فجر. أخوان الصلاة عظيمة عند هؤلاء، صلاة عظيمة، وبالفعل يا أخوان الصلاة صلة، من قطع الصلاة قطع الصلة الذي بينه وبين الله عز وجل. وأيضا الصلاة تحتاج إلى إقبال، يقبل الإنسان بقلبه وقالبه حتى يحصل لها آثار فيك. بعض الناس يقول أنا أصلي لكن أجد نفسي لا يعني تجتنب الفحشة ولا تجتنب المنكر، آتي الفحشة وآتي المنكر، لماذا لم تنهني الصلاة مع أن الله يقول هذا الأمر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نقول الخلل فيك، الخلل فيك، لعلك مقصر في أركانها، في شروطها، في مستحباتها، في واجباتها، في الإقبال عليها، لعل التقصير منك، وإلا في الصلاة لها أثر عظيم. الصلاة نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مفتاح كل خير للإنسان الصلاة. لكن سبحان الله بعض الناس ما يجد أثرها، لا يجد أثر صلاة، الله أكبر الله أكبر، بعض الناس يعني ما يدري إلا قد صلى الإمام، إيش اليوم صلى بنا ركعة الإمام، إيش ركعة صلى بنا، أربع ركعات صلاة الظهر، وين رايح أنت؟ أربع ركعات انتهت عليه ما درى إلا والإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. إيش الصلاة ركعة اليوم صلى الإمام، سبحان الله يا إمام، صليت ركعة وانت اللي صليت ركعة. حقيقة أن الناس يا أخوان إلا من رحم الله كلنا على هذا، لكن لابد يا أخوان من الاهتمام، حقيقة لابد من الاهتمام. إذا أذن المؤذن والشخص حقيقة لم يتوضأ بعد ولم يتطهر ولم يتجهز، هذا والله تقصير، وخاصة في طلاب العلم. وهكذا إذا أقيمت الصلاة وما زال طالب العلم في الحمامات ما زال يتوضأ، وكان في فسحة يستطيع أن يتوضأ، تجده يقوم في الركعة يقضي ركعتين يقضي ثلاث ركعات، وين كنت يا أخي؟ سبحان الله، هذا والله تقصير، تقصير يعني عظيم فيما يتعلق بالصلاة. الاهتمام أخوان العلم هذا الذي ندرسه، قال الله والرسول إذا لم يؤثر فينا عملا وإيش تريد منه؟ والله لا تحفظلك الألفيات والقرآن من الجلدة إلى الجلدة وعندك سبع القراءات وما عندك طاعة لله عز وجل، وإيش تريد من هذا؟ إيش تريد؟ هذه حقيقة عليك تقيمها، هذه حقيقة يا أخوان. فالإنسان إذا أراد يعني إذا أراد أن الله عز وجل يشرح صدره، نور صدره، يجد راحة، يجد طمأنينة، اهتم بالعبادات يا أخي، فرج الله عز وجل همه، يزيل عنه كثير من الهموم والغموم، كثير من المصائب والأمراض والأوجاع. عليك بالعبادة يا أخي، كن عابدا، كن على عبادة يا أخوان. كنا في المراكز والله نرى بعض الإخوة جبهتك كركبة البعير من كثرة العبادة، سبحان الله، هم طلاب علم أقوياء، تجد عندهم عبادة وإقبال، صيام صيام، صلاة صلاة، قيام من الليل قيام من الليل، تلاوة القرآن، مسابقة الخيرات، الجنائز يسابقون إليها. حقيقة نحن في زمن أصبح كثير منا كطلاب علم الفائدة، ما شاء الله على فائدة اليوم يا أخي، الفائدة تريد عمل هذه، وإيش تريد منها؟ سطرها في الكتاب ولا في الدفتر وهي في جانب وأنت في جانب، مسطرة، حصلنا على فائدة. حصل، كان الصحابة إذا تحصلوا على فائدة فرحوا من أجل العمل. انظر في هذه الحادثة، دجال يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتن هذا الدجال، يقول السماء أمطري تمطر، يقول أهوال عظيمة، ما بالوا بها، كيف الصلاة يا رسول الله؟ إذا كنا في هذا الوقت كيف نصلي؟ دل على أن الصلاة اختلطت بدمائهم وعروقهم ولحمهم، محبة ماذا؟ الصلاة. يقول عبد الله بن مسعود ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي يحمل بين الرجلين حتى يوقف في الصف. نحن أدنى مرض، أنا مريض، خبر الأخوة تعبان، إيش بك تعبان؟ وجع رأس قليل، مزاج، سوء مزاج، خلاص حصل له عذر، مسك، أنت المحروم، أنت المحروم. يقول يهادى بالرجل، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يحمل حتى يوضع ماذا في الصف، حتى يوضع ماذا في الصف. وتعرفون قصة عامر بن عبد الله بن الزبير وهو في مرض الموت يعاني، يقول لهم أذن المؤذن؟ قالوا نعم. قال خذوني للصلاة. قالوا أنت في مرض الرجل ينازع في سكرات الموت. قال أريد، أبى إلا أن يأخذوا إلى الصلاة، فحملوا إلى الصلاة مع الركعة الأولى مات. من محبة الصلاة يا أخوان، محبة الصلاة في الاهتمام بالصلاة أمر مهم يا أخوان. العمل مهم لطالب العلم يا أخوان. بل يعني بعض الناس بمجرد يعرف فائدة وأن هذه سنة يطبقها. كان الشيخ مقبل عليه رحمة الله في المركز عنده حرص عظيم على السنة، ويحث الطلاب يا أخوة السنن، حافظوا على السنن، اهتموا بالسنن. سنة واحد يا أخي ترفعك رفعة عظيمة. إنما يرفع الإنسان بقدر تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم السنة تعظيم للدين يا أخوان، تعظيم ماذا للسنة؟ تعظيم للدين. لا تقول هذه سنة وهذه كذا وهذه ما في لها داعي، والله أنت الخسران يا أخي، أنت الخسران. خاصة الشباب الأقوياء يا أخوان، ما عندهم أمراض، ما عندهم أوجاع، يستطيع يقوم من الليل، يستطيع يقرأ، يستطيع يبحث، يستطيع، اجتهد يا أخي، اجتهد، اجمع بين الخيرين، بين العلم وبين العمل، ويكون الإنسان قدوة ماذا لغيره. وأيضا الأخلاق، نريد أيضا يا أخوان، نريد الأخلاق تشع بين الإخوة وبين طلاب العلم. ترفع يا أخي عن السفاسف وعن القيل والقال والهمز واللمز والاحتقار للناس، لا، ترفع، أنت طالب علم، تعمل ماذا بالعلم، تعمل بالعلم. الله الله يا أخوة. فهذه الوصايا الذي مرت بنا حقيقة من ابن الوردي لولده وصايا عظيمة جدا جدا لمن تأمل ماذا فيها، لمن تأمل فيها ووفق الله عز وجل العمل بها. والسنة يا أخوان بركة، والله ما طبق الإنسان سنة إلا فتح الله سبحانه وتعالى عليه. والعلم سبحان الله الفتح، كيف سيفتح الله عليك بالعلم إلا إذا أقبلت؟ كلما أقبلت فتح الله عليك، كلما أقبلت على الخير فتح الله عز وجل عليك ماذا الخيرات، وتجد لذة وحلاوة وطعم للعبادات سبحان الله. وإذا كان الإنسان في بعد تثقل عليه العبادات يا أخوان، تثقل عليه ماذا العبادات. فحقيقة أنه إذا أذن المؤذن الأذان الأول ينبغي لطالب العلم يقعد في الصف الأول، يصلي الوتر وإذا يأتي بالأذكار ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى تأتي الصلاة وعنده نشاط لصلاة الفجر. أما من الفراش إلى الله أكبر خلف الإمام ما زال النوم فيك، ما أظن تستخشع يا أخي. يأتي من الفراش مباشرة إلى صلاة الفجر، لا سنة صلاها قبل ولا ركعتين أيضا قبل ماذا؟ قبل طلوع ماذا؟ الفجر، حتى يكون له نشاط ويدخل الصلاة وعلى ماذا؟ على نشاط. في حقيقة أن هذا التقصير، نتعاون بارك الله فيكم على البر والتقوى، ويكون هذا المكان يشع يا أخوان بالعبادات بالخير بالإقبال بالعمل ماذا؟ بالعلم، بارك الله فيكم. ويقول السائل صلى الله عليكم عليه، هل يفتح المحاكم الإسلامية في البلاد غير الإسلامية؟ هل يفتح تفتح المحاكم الإسلامية في بلاد غير إسلامية؟ صار ما خير إذا يريد أن يحكم بين أهل الإسلام في بلد كافر ويحكم بينهم بدين الله عز وجل، صار الله خير. وحقيقة أنه ما سيكون حاكم، وإنما يكون مصلح مفتي يقرب هكذا، يقرب ماذا؟ الأمور. أما إذا شكلوا محكمة في بلاد كفرية أهل الإسلام فيما بينهم يتحاكمون إليها، جزاه الله خير. هذا من نشر دين الله عز وجل ومن إظهار الإسلام ومن التحاكم إلى دين الله عز وجل الذي هو من أجل العبادات. بارك الله.